السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحظى الملتقى السلفي أن يقدم لكم هذا الإصدار، وهو شرح كتاب مختصر الأصول من علم الأصول لفضيلة الشيخ أبي المنذر المنيوي. نرجو من الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذا العمل وأن ينفع به. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح مختصر الأصول من علم الأصول. وقد انتهيت في المرة السابقة من الكلام على الحكم التكليفي والوضعي، ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى في الكلام على العلم. عرف الشيخ العلم بقوله: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. كلمة الإدراك في التعريف هي جنس يشمل كل مدرك، سواء كان على سبيل الجزم أو الشك أو التوهم، وسواء كان مطابقا لما في نفس الأمر أم غير مطابق. طبعا القيود اللي مذكورة هتخرج بعض هذه الأمور اللي شملها العموم أو جنسية كلمة الإدراك. معنى الإدراك اللي هو جنس في التعريف، زي ما ذكر الشيخ الميداني في ضوابط المعرفة، الإدراك هو حصول صورة ما لأي شيء في الذهن، سواء بلغ مبلغ التحقق والجزم يقين يعني، أو لم يبلغ، يعني كان شك كان وهم، وسواء كان مطابق للواقع ومطابق للحقيقة أو غير مطابق. وضح الشيخ أن كلمة الشيء اللي هي إدراك الشيء هي عام أريد به الخصوص. احنا إن شاء الله نعرف بعد كده أن العام قد يكون مرادا به العموم، الشمول يعني والإحاطة بأفراده، وقد يكون مرادا به الخصوص، يعني يكون مقصود به هو مش عام، هو جاء في سورة العام لكن هو خاص. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم، مش مقصود العموم في الألف واللام في كلمة الناس، مقصود رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن أبو سفيان يجمع لك القبائل، يجي هنا عام أريد به الخصوص. فالشيخ وضح ان كلمة الشيء الالف واللام هنا ليست على عمومها، وانما هي عام اريد به الخصوص، يعني بعض الشيء، وهو ما يصلح لان يدرك. يعني حقيقة صفات الله عز وجل وحقيقة ذاته اهل السنة تفوض في الكيف، تثبت كيف لا تعرفه، لكن المعنى طبعا لا تفوض اهل السنة في المعنى. يبقى تثبت لله عز وجل صفات، الصفات اللي اثبتها لنفسه او اثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم، وتثبت لها كيف، ولكنها تعطل في الكيف. الكيف مجهول، كيف كيفية الذات وكيفية الصفات مجهولة فلا تدرك. يبقى ادراك الشيء يعني غير غير صفات الله عز وجل وذاته. اذا معنى التعريف ان العلم هو ان ندرك ونحيط بالشيء على حقيقته لإدراكا جازما، يعني مطابق للمدرك لا شك فيه. لما ذكر الشيخ قيد إدراك الشيء يبقى يخرج عدم الإدراك بالكلية، لأنه يتكلم على العلم هو الإدراك، يبقى عدم الإدراك ليس بعلم. عدم الإدراك هذا يسمى جهل بسيط. تسأل رجل عن متى غزوة بدر، يقول لا أدري، يجد عنده جهل جهل بسيط. قيد إدراك الشيء على ما هو عليه، قيد على ما هو عليه، يخرج به إدراك الشيء على وجه مخالف لما هو عليه. هو هنا في ادراك، يبقى النوع الاول مفيش ادراك بالمره، ده جهل بسيط، لكن هنا في ادراك ولكن ادراك مخالف لحقيقه الشيء. هنا هذا يسمى جهل مركب. رجل تساله متى غزوه بدر، يقول مثلا في السنه السابعه للهجره، هذا جهل مركب. ليه؟ لانه جاهل، لانه صاحبه جاهل وجاهل انه جاهل. إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، فيخرج إدراك الشيء إدراك غير جازم. نعم، يعني حسن هو يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، ده لا يسمى علم لأنه لم يجزم. إحنا عندنا العلم هو إدراك جازم. فهو لم يحدث عنده الجزم، وممكن يترجح عنده احد الاحتمالين. الراجح يسمى ظن لدرجة اقل من اليقين. الظن عنده شك، عنده شك او احتمال ان يكون العكس، عكس المدرك هو الراجح. يبقى هو كده ايه؟ ظن. المرجوح يسمى وهم. ان تساوى الاحتمالين يبقى ده شك. طيب نفصل الامور اللي احنا اتكلمنا فيها في العلم. احنا خرجنا بايه؟ بعدة امور هامة من شرح تعريف العلم عند الشيخ. اذا ادراك الاشياء يكون على عدة مراتب. المرتبة الأولى اللي هي العلم، اللي هي محل التعريف. ايه هو العلم؟ انك انت تدرك الشيء كما هو، يعني على ما هو عليه ادراكا جازما مفيش شك. كده انت عندك علم، انا عارف ان كذا، عارف هذا الامر. في جهل بسيط انك انت لا تدرك بالكلية. في جهل مركب، مركب انك تدرك بس على وجه يخالف ما ما عليه الشيء. في ظن، الظن انك تدرك الشيء بس يكون فيه احتمال ضد مرجوح. مرجوح لكن ادراك الشيء مع احتمال ضد راجح يبقى وهم. ادراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. انا الفجر اذن ولا ما اذنش؟ انا عندي لو سمعت الاذان وكده انا ايه وصلت الى العلم ان الفجر اذن. انا شاكك بس الاقوى عندي ان هو اذن وان هو لم يؤذن او لم يأتي وقت الفجر. هذا احتمال ضعيف مرجوح. يبقى انا كده عندي ضم. لا ده الاغلب عندي ان هو ما اذنش. يبقى انا كده ايه انا عندي وهم ان هو اذن. انت تساوى الاحتمالان يبقى ده هو الايه الشك. يبقى الشك هو ادراك الشيء مع احتمال ضد مساوي. الظن ادراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. الوهم ادراك الشيء مع احتمال ضد راجح. اظن يعني كده ايه يعني تعريف الشيخ وضح ايه هو العلم وايه هي الامور اللي خرجت منه. كل هذه الاشياء غير مرادة في التعريف لكن هو المراد اللي هو الايه الاول اللي هو العلم ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا ادراكا جازما. نأتي لبعض التنبيهات والفوائد. الشيخ في شرح الأصول يقول بعض العلماء قال بدل على ما هو عليه قال مطابقا. والشيخ يقول لا حاجة لكلمة مطابقا ما دمنا قلنا على ما هو عليه. لأن على ما هو عليه يكشف عن كلمة مطابقا. يعني هما الاثنين ايه يعني لو حذفت كلمة على ما هو عليه حطينا مكانها كلمة مطابقة لصح التعريف ولا ما كان فيه زيادة. فإحنا اختصارا نأتي بكلمة إيه مطابقا بدل من ما هو عليه. وإن حفظنا التعريف على إدراك شيء على ما هو عليه إدراكا جازما بدل كلمة مطابقا يصح التعريف ولا يكون فيه زيادة. لكن هنا في تعقب هام وأن كلمة الشيء المقرر عند أهل السنة أن المعدوم ليس بشيء. الله عز وجل في سورة مريم يقول إيه ولم تك شيئا عدم. يقول في سورة النور حتى إذا جاءه لم يجده شيئا يعني لم يجد شيء. إذن الصحيح كما يقول الشنقيط فضاء البن الصحيح عند أهل السنة أن المعدوم ليس بشيء خلافا للمعتزلة. طيب ادراك الشيء والمعدوم ليس بشيء اذا المعدوم لا يدخل في هذا الحد مع ان المعدوم يصح علمه. المعدوم اللي هو غير موجود غزوة بدر الان غير موجودة هل يصح العلم بها؟ نعم يصح العلم بغزوة بدر. الاسراء والمعراج الان هذه الرحلة غير موجودة لكن ايه يصح العلم ايه بهذه الامور المعدومة عندنا. فمن المقرر انه يصح العلم بالمعدوم. فكلمة فتعرف الشيخ ادراك الشيء خرج منه ادراك المعدوم. اذن لابد ان نأتي بلفظة يدخل فيها المعدوم. البادي في الحدود قال ادراك قال معرفة المعلوم على ما هو به معرفة المعلوم. هنا تعقب ذات المرداوي في التحرير يقول تعقب تعريف المرداوي طبعا افضل من ناحية ان ادراك المعلوم يدخل فيه المعدوم وغير المعدوم والموجود. ولكنه العلم معرفة المعلوم. معرفة كلمة معرفة نظيرة لكلمة الايه مرادفة لكلمة العلم. وتعريف الشيء بالمرادف لا يصح. احنا سبق ان احنا تكلمنا عن ان المعرفة والعلم يطلق العلم رب المعرفة والعكس وهكذا تكلمنا عن هذه الامور. فتعريف الشيء بمرادفه لا يصح. ايضا ان لفظ معلوم مشتق من العلم يجي فيه دور معرفة المعلوم. ايه هو المعلوم اللي يعلم يجي اذا فيه ايه فيه دور. ولكن هو فيه فائدة انه ادخل المعدوم في التعريف. طيب احنا ممكن نستبدل كلمة الشيء بقولنا المراد، ادراك المراد على ما هو عليه ادراكا مطابقا، ادراك المراد ادراكا مطابقا، او ادراك المراد على ما هو عليه ادراكا جازما. يجي يقول ايه ادراك المراد بدل على ما هو عليه يقول مطابقا، او ادراكا مطابقا جازما، ادراك المراد ادراكا مطابقا جازما حشنا على ما هو عليه، او نقول ادراك المراد على ما هو عليه ادراكا جازما، يصح كل من التعريفين حتى الان. لكن في الطوفي في شرح مختصر الروضة قال اللي يفهم من كلام فخر الدين الرازي ان في اثناء تقسيم كده هو يذكره، قال العلم هو الحكم الجازم المطابق لموجب. وشرح التعريف وبعد كده ذكر قال كلمة لموجب يعني لمدرك، هذا المدرك استند الحكم إليه، يعني في علة هي اللي خلته يدرك هذا الأمر، سواء كانت من عقل أو من حس أو من عقل وحس معا. ليه؟ حتى يخرج اعتقاد المقلد المطابق، لأن المقلد ممكن يعتقد الشيء أو يدركه يتصور يعني، ويكون هذا الإدراك مطابقا للواقع، يعني عرف المسألة، عرف أن غزو مثلا، عرف أن الأمر الفلاني حصل في كذا أو كذا، وعرفه عن طريق التقليد. وبعد كده سأل يعني، لكنه لم يدرس هذا الأمر ولم يعرف أدلته. عرف النية شرط صحة الوضوء ولكنه لم يعرف دليله. عرف أن المضمضة والاستنشاق واجبين في الوضوء ولم يعرف دليله. فهو علم الأمر مطابقة عن طريق التقليد ليس لموجب. فكلمة لموجب حتى يخرج علم المقلد. يبقى الموجب اللي هو المدرك اللي استند اليه، اللي استند الحكم اليه سواء كان عقل او حس او كلاهما، وهذا احتراز عن اعتقاد المقلد المطابق، فانه حكم جازم مطابق ولكنه ليس لعلم لانه ليس لموجب. ده كلام الطوفي. اذا لابد ان نضيف في التعريف كلمة لموجب. زودنا قيد، احنا قلنا على ما هو عليه ممكن نحط مكانه مطابق الشيء الحوش الخلاه المراد، ونضيف كلمة لموجب. هل يدخل ما يدرك بالحواس في التعريف؟ لابد من ان احنا نقدم، يعني المسألة دي مسألة من المسائل الهامة ايضا، لكن لابد ان احنا نقدم لها كده بعض المقدمات البسيطة. العلم ينقسم الى قسمين، تصور وتصديق. التصور يكون ادراك لمعاني المفردات، زي مثلا كلمة ألم، كلمة عالم، كلمة إنسان، كلمة قوة. ان انا ادرك كلمة اسد، يعني ادرك معنى هذه الكلمات المفردة، ده اسمه التصور. اما التصديق انا بادرك نسبة امر الى اخر، نسبة امر الى اخر. انا اعرف ان كلمة عالم ادرك هذا المعنى، جدا تصور. ادرك معنى كلمة حادث مخلوق، يعني إيه ده تصور أيضا. لكن لما أدرك نسبة العالم للحدوث، يجي نحصل عندي تصديق. إجابة تصديق أقول إيه؟ العالم محدث، زيد قائم. أنا أتصور كلمة زيد، أتصور كلمة قائم، أتصور نسبة القيام إلى زيد، يحدث عندي التصديق. التصور إدراك معنى مفرد، أما التصديق نسبة مفرد إلى آخر. سموه موضوعه محمول مبتدأ وخبر. التصور إما أن يكون نظري وإما أن يكون ضروري، وكذا التصديق إما أن يكون نظري وإما أن يكون ضروري. ده هيأتي إن شاء الله بعد كده لما يتكلم الشيخ على أقسام العلم، نتكلم عنه إن شاء الله. لكن العلم التصور طبعا دي إدراك معنى مفرد لا يوصف بالصدق والكذب، كلمة. لكن نسبة العالم محدث، زيد قائم، زيد كاتب، هذه النسبة اللي هي التصديق هو اللي ايه يحتمل الصدق والكذب. ممكن يكون واحد اصم، اقول مثلا زيد يتكلم، انا ممكن لا اصدق هذا الكلام. اذا التصور هو الذي يحتمل، ده اللي هو الخبر، اللي هو التصور بمعنى الخبر، هو الذي يحتمل الصدق او الكذب، وسمي صدقا باشرف القسمين. يعني هو صدق او كذب سمي صدق او التصديق باشرف القسمين. اذا العلماء اختلفوا، والكلام ده مذكور في بيان المختصر، شرح مختصر ابن الحاجب. ان العلماء اختلفوا في المقصود بالعلم، هل المعنى الاعم اللي هو المنقسم لتصور وتصديق، ولا معنى اخص اللي هو قسم من اقسام التصديق اللي هو التصديق الضروري. ما احنا قلنا التصور نظري وضروري وتصديق نظري وضروري. هل العلم اللي احنا بنعرفه هو المعنى الاعم اللي يشمل النظري والضروري من التصور والتصديق، ولا بالمعنى الاخص اللي هو قسم من التصديق اللي هو التصديق الضروري فقط؟ من قال بالاول انه العلم بالمعنى الاعم ادخل فيه المحسوس، ومن قال بأن العلم بالثاني اللي هو العلم بالمعنى الأخص اللي هو قسم من أقسام التصديق لم يدخل في الحد الايه المحسوس. وده مذهب الحنابلة. احنا هنصطلح ان احنا لما بنعرف العلم هنعرفه بالمعنى الأخص اللي هو العلم اللي هو الضروري، التصديق الضروري هو ده العلم اللي احنا بنعرفه، ومش بنعرف العلم بالمعنى الاعم المنقسم للتصور وتصديق. ولكن اذا من لازم هذا الكلام ان احنا لا ندخل فيه المحسوس. ولكن انا عندي وجهة نظر ان الاولى ان ندخل المحسوس، حتى على اعتبار ان المعرف هو العلم بالمعنى الاخص. المحسوس هم وجهة نظرهم ان المحسوس لا يدرك الامور، يعني قد يصيبه الخطأ، يعني البصر يخطئ وهكذا في إدراك الشيء، يدركه مستديرا وهو غير مستدير وهكذا. نعم، وقد يدرك الشيء على حقيقة إدراكا جازما مطابقا للمدرك. إذا ندخل هذا القسم اللي يكون فيه الإدراك جازم مطابق في العلم، وما لم يكن جازما مطابقا يخرج. والدليل على ذلك قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم جهال لا تعلمون شيئا، ثم جعل لنا السمع، السمع كده يدرك حاسه، والأبصار حاسة أخرى، والأفئدة لعلكم تشكرون. ابن الجوزي في زاد المسير يقول: قال المفسرون: والمقصود ومقصود الآية أن الله تعالى أبان نعمه عليهم حيث أخرجهم جهالا بالأشياء وخلق لهم الآلات التي يتوصلون بها إلى العلم. إذن انتهى كلام ابن الجوز. إذن السمع، سوى الله عز وجل بين السمع والبصر والفؤاد في كونها أدوات للعلم. الفؤاد فيه العقل، القول الراجح يعني محل العقل، هل في الدماغ او في القلب، ولا في القلب ولا يتعلق بالدماغ او العكس، يعني ايه مسألة خلافية، ولكن ليه الفؤاد فيه العقل وان كان له اتصال بالدماغ وهو محل الادراك وهو محل العلم، وكذلك السمع والبصر قد يكون محل الإدراك ومحل للعلم. ومن المعلوم أن الحواس تدرك الشيء إدراكا جازما مطابقا. الباجي أرضي يقول في الحدود: العلم الضروري يقع من 6 أوجه، منها الحواس الخمس، وعليه فإطلاق القول بعدم دخول ما تدركه الحواس في حد العلم فيه نظر، وعليه فالصواب دخولها إلا فيما تبين أن إدراكها له غير جازم أو غير مطابق. إذن نرجع إحنا إيه بقى اللي اتكلمنا فيه في تعريف العلم. أول شيء قلنا هنقل كلمة الشيء، هنخليها الأمر على ما هو عليه نخليه مطابقا، صحيح؟ ونزود كلمة إيه لموجب. احنا اخترنا، خلي بالك من هذا الكلام، اخترنا وده مذهب الحنابلة، ان العلم المراد بتعريفه هو التصديق الضروري. كلام الشيخ: ادراك الشيء او ادراك الامر على ما هو عليه ادراكا جازما. الامر ده هل هو المفردات اللي دخل فيه الايه التصور، ولا النسبة اللي دخل فيه الايه التصديق؟ طيب احنا اصطلحنا، وهذا هو المشهور عند الحنابلة، اصطلحنا على اننا نعرف التصديق الضروري، والتصديق ده ادراك نسبة، ادراك نسبة. وعليه فالاقوى في تعريف العلم كما نقل الطوفي عن الرازي انه حكم الذهن، حكم الذهن بامر على امر، اللي هي النسبة بقى. حكم الذهن بامر على امر، حكما جازما مطابقا لموجب. حكم الذهن بامر على امر، احنا كده ايه يعني ضيقنا التعريف ان هو في التصديق عشان النسبة الضروري يعني، وكلمة الضرورة دي اللي هي من باقي التعريف اللي هي جازما مطابقا، والموجب ده عشان يخرج التقليد. يبقى حكم الذهني بامر على امر، حكما جازما مطابقا لموجب. طب احنا لما نعرفه زي الشيخ ما قال ادراك الشيء، بلاش الشيء، ادراك الامر على ما هو عليه او مطابقا، ادراكا مطابقا جازما ولموجب كده. التعريف برضو في جزئية، وهي انه مش خاص بالمصطلح عليه انه تصديق ضروري، لان الشيء نوط يعني كده فيه ايه، فيه توهم دخول ادراك المفردات. اقسام العلم احنا تكلمنا ان العلم ينقسم لضروري ونظري، تصور وتصديق. والتصديق كل منهما يجي 4 اقسام، يجي تصور نظري، تصور ضروري، تصديق نظري، تصديق ضروري. التصور النظري، النظر يعني لازم اعمال فكر ومقدمات تصل الى النتيجة، اما الضروري فتجد نفسك مضطر لتصديقه بلا اعمال مقدمات. وان كان الغزالي بيقسم الضروري الى ضروري اولي وضروري غير اولي، لكن احنا لا داعي للخوض في هذا. ايضا التصديق النظري يعني لازم اعمال المقدمات ونتيجة حتى نصل اليه، لكن الضروري انت تجد نفسك مضطر لتصديقه. التصور، تصور اللي هي للمفردات، النظري تصور الملائكة، انت تعرف منين الملائكة؟ انت شفتهاش. يجا لازم انا ايه عندي خبر. يجا التصور ده لابد عن طريق ايه؟ نظر، نظر في ادلة شيء غايبي. الجنة لم نرى الجنة، لكن ممكن نتصورها، وصفت للتقريب. يجا ممكن نتصور الجنة عن طريق الايه؟ النظر في الايه المقدمات المعطاة لنصل الى نتيجة الايه، النتيجة اللي هي التصورها. ايضا النار، ايضا الطبيب عشان يشخص المرض، عشان يشخص المرض لابد ان هو يعمل بعض المقدمات، يعني تحاليل وكشف وامور كده ونظر لحد لما يصل الى ايه. ده التصور الايه للمفردات، التصور النظري. طب التصور الضروري اللي هو انت تجد نفسك ان انت مضطر للتصديق به. الواحد نصف الاثنين، محتاج كده تنزل المقدمات. الواحد نصف الايه الاثنين، او تخيل الواحد نصف الاثنين دي خليها في الايه التصديق. تصور معنى الواحد، تصور معنى الاثنين، تصور معنى الكل، تصور معنى الجزء. يجي اذا دوت ده تصور ضروري. الواحد كل الناس عارفة ايه ايه هو الواحد والاثنين بدون نظر في مقدمات. اما التصور النظري زي ما ذكرنا، التصديق النظري اللي هو الواحد نصف الواحد نصف سدس الاثنى عشر. ده عايز حسبة. طب الواحد ربع عشر الاربعين. عايز كده ايه. هو فعلا نصف سدس الاثنى عشر، ما سدس الاثنى عشر اثنين هو نصفها، وربع عشر الاربعين اربعة وربعها واحد. اذا ايه ده تصديق، بس ايه عن طريق ان الواحد نصف الاثنين، دي نسبة واحد نصف الاثنين، خد بالك مش مفرد هنا، ده نسبة واحد للاثنين اللي هي ان الاثنين لها شطرين متساويين واحد منهم اللي هو الواحد. يجا ده تصديق. طيب ممكن تأتي كذبة، الواحد نصف الثلاثة مثلا ما ينفعش. طيب التصديق الضروري الواحد نصف الاثنين، لا مش محتاج لنظر المقدمة، كل الناس عارف الواحد نصف الاثنين، الكل اكبر من الجزء. يجا هذا تصديق ضروري. يجي اقسام العلم كما ذكر الشيخ، العلم ينقسم الى ضروري وايه ونظري. يقول الشيخ الضروري ما يكون ادراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر اليه من غير نظر ولا استدلال. النظري ما يحتاج الى نظر واستدلال. طيب الباب اللي بعد كده باب الكلام. باب الكلام ايه هو، ايه سبب ذكر هذا الفصل في علم الاصول؟ ما الاستدلال بالكتاب والسنة مبني اساسا على معرفة طرق العرب في الفهم والافهام. من جملة ذلك أصول الفقه، من جملة أصول الفقه طرق دلالة الألفاظ على المعاني، عموم، خصوص، إطلاق، تقييد، اشتراك، إجمال، منطوق، مفهوم، حقيقة، مجاز، كل هذا يتبع فيه ما جرى عليه عرف أهل اللغة، لأنهم هم الذين نزل القرآن بلغتهم وتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم به. يجب من أجل ذلك يذكر هذا الباب في علم الأصول، فهم الأدلة عليهم. ايه تعريف الكلام؟ في خلاف بين اللغويين والنحويين في تعريف الكلام. عند اللغويين يشمل المفيد وغير المفيد، لكن النحويين لا يدخل عندهم فيه غير المفيد، يبقى خاص بالمفيد. شيخ العثيمين في شرح الألفية، ألفية ابن مالك، يقول الكلام في اللغة أعم مما قاله رحمه الله اللي هو ابن مالك اللي هو عرف الكلام عند النحويين. قال الكلام في اللغة أعم، قال الكلام في اللغة يطلق على ما تكلم به الإنسان من مفيد وغير مفيد. يبقى ده معنى عند الايه، عند اللغويين اعم، يدخل فيه المفيد وغير المفيد. اما عند النحويين فهو لفظ مفيد، يبقى اخص لا يدخل فيه غير المفيد. الكلام عرفه الشيخ بقوله لغة اللفظ الموضوع لمعنى. عند اللغويين لفظ موضوع لمعنى، يبقى كل لفظ موضوع لمعنى يسمى كلام، سواء كان ايه، فعل او اسم ايه، او جملة مفيدة او غير، او جملة غير مفيدة وهكذا. يبقى اي لفظ وضع لمعنى يسمى كلام، لكن اصوات المدافع واشارة الاخرس ده ليست الفاظ فلا تسمى كلاما. اما في اصطلاح النحويين قال عرفه الشيخ بانه اللفظ المفيد. كلمة اللفظ تخرج الاشارة، حتى وان افادت الاشارة معنى، يعني أشار إليك هكذا يعني قم، هكذا يعني اجلس، هكذا يعني تعالى، كل هذه أفادت معنى الكلام ولكنها لا تسمى كلاما. أيضا الكتابة وإن أفادت معنى لكنها لا تسمى كلاما لأنها ليست بلفظ، كلمة لفظ أخرجت الإشارة والكتابة، مفيد أخرجت غير المفيد. كلمة قامة لوحدها كده لا تسمى كلام، ليه؟ ايه قامة؟ اكل، اصل ما فيش نسبة، عشان كده نعرف ان اقل ما يتألف منه الكلام اسم، اسمين او ايه، او اسم وفعل، يعني في نسبة. قام زيد كتب الدرس، لكن قام، اكل، شرب، زيد، عمرو، خالد، في، الى، كل هذه المفردات لا تدل على معنى فليست بكلام عند النحويين على خلاف اللغويين. طيب ان قلت ان قام زيد، دي مهم المسألة ديت، ان قام زيد هل هذا كلام؟ ما نفيه في نسبه، لكن هنا في شرط معلق، الجملة غير تامة. فالشيخ العثيمين لا يرى هذا كلاما، قال إن قام زيد ليس بكلام لأنه غير مفيد. فإذا قام زيد فماذا الذي يحصل؟ الجملة إذن معلقة فلا تسمى كلاما. وفي شرح الأجرومية أكد الشيخ ضرورة أن تكون الفائدة مما يحسن السكوت عليها من السامع، خلي بالك من السامع، لأن في خلاف هل الفائدة مما يحسن السكوت عليها من السامع او من المتكلم او من كلاهما. الشيخ اختار انها من السامع وليس من المتكلم، يعني الفائدة السامع هو اللي يحسن، شوف الكلام، ان السامع هو اللي يحسن السكوت، ما ان المتكلم هو اللي يحسن منه السكوت. الشيخ يقول ايه، يحسن السكوت عليها للسامع. خالف الشيخ احمد الحازمي في شرح الألفية، اختار ان الفائدة التامة هي التي يحسن السكوت عليها من المتكلم. قال من المتكلم لانه صاحب الكلام، فكما انه هو يتكلم بارادته فله ان يسكت بارادته، يجي المتكلم اللي هو اللي يسكت، يجي الفائدة يحسن السكوت عليها من السامع، لا من المتكلم لا من السامع، ولكن بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء اخر انتظارا تاما. شوف كلمة انتظارا تاما دي، هنا الخلاف مع الشيخ. هو بيقول ان التركيب الاسنادي من الفعل مع الفعل او المبتدأ مع الخبر، ان وجد اصل الكلام ووجد الاسناد وما زاد على ذلك لا يدخل في حد الكلام من حيث الوجود. فإذا إن قلت إن قام زيد تعتبر جملة مفيدة، لوجود التركيب الإسنادي من نسبة القيام إلى زيد. أما الزيادات فليست داخلة في حد الكلام من ناحية الوجود. قال ما زاد على ذلك من الفضلات والمفعولات والأحوال والتمييز ليس داخلا في حد الكلام من حيث الوجود، ولذلك قيل انتظارا تاما احترازا على انتظار الناقص ليشمل الفعل المتعدي إذا ذكر فاعله ولم يذكر مفعوله. مثلا ضرب زيد، طب ضرب مين؟ لكن احنا علمنا ان الضرب قد وقع من زيد وانه فاعل الضرب، فاعل وانه فاعل الضرب، وان هذا الضرب قد وقع في الزمن الماضي، ولكن وقع على من؟ هنا انتظار نعم، ولكنه انتظار ناقص. هل عدم ذكر المفعول نقضا لأصل الكلام؟ قال لا، فالفائدة التامة حصلت بقولنا ضرب زيد، لأن الفائدة التامة المراد بها وجود المسند والمسند إليه بقطع النظر عن المتعلقات. وكذا أظن هو كلام واضح وكلام الشيخ واضح وكل منهم له وجه. فإن كانت الفائدة فائدة يحسن السكوت عليها من السامع أو من المتكلم، وجد التركيب الإسنادي وكان معلق فالشيخ العثيمين لا يرى أن هذه جملة مفيدة، الشيخ الحزيم يرى أنها جملة مفيدة، والمسألة فيها القولين. هناك من أخرج، لأن كلمة اللفظ المفيد، أخرج بعض العلماء قولنا السماء فوقنا والأرض تحتنا، قالوا هذا غير مفيد لأن كل الناس يعرف كده، الفائدة غير متجددة، فاشترطوا أن تكون الفائدة جديدة غير معلومة، فما كان معلوما إذا وقع خبرا فإنه ليس بكلام. الشيخ بيقول هذا لا يشترط، فإذا قلت من أكل شبع كل الناس عارفة كده، من شرب روى، من نام استراح، من استظل بالسقف سلم من حرارة الشمس، هذا يعد كلام ولا لا يعد كلام؟ نعم يعد كلام، وإن كان على رأي من يشترط أن تكون الفائدة جديدة لا يعد كلام، والشيخ يرجح أنه لا يشترط هذا، ومثل هذه العبارات لا يشترط أن تكون الفائدة متجددة، ومثل هذه العبارات تسمى كلاما وإن كانت فيها فائدة غير متجددة. ابن أجروم في الأجرومية لما جعرف الكلام قال اللفظ المركب المفيد بالوضع، اللفظ المركب المفيد بالوضع. لو انت مركز معايا هو زود قيدين، ايه هما؟ الشيخ عرفه اللفظ المفيد، لكن هنا زود ايه؟ اللفظ المركب يجزود المركب، المفيد بالوضع يجزود الايه بالوضع، يجزود المركب وزود بالايه بالوضع. الشيخ العثيمين في شرحه على الأجرومية قال المركب، هو بيشرح وموافق على هذا التعريف احنا استدركنا عليه من كلامه، فالمركب يعني يتركب من كلمتين فأكثر سواء كانت تحقيقا أو تقديرا. هل لفظ لكن مش مركب ما يسماش كلام عند النحويين؟ لابد ان يكون كلمتين فأكثر. بالتحقيق كلمتين تحقيقا يعني قام زيد، يبقى قام زيد تحقيقا، لكن تقديرا قم، ما الفعل هنا ايه؟ مستتر. قم فيها ضمير مستتر في قوة البارز، يبقى مركب ايضا من ايه؟ من كلمتين، يبقى هذا يسمى مركب سواء كان تحقيقا او تقديرا، لابد ان يكون كلمتين على الاقل. بالوضع الشيخ بيقول ان المراد بالوضع احد امرين، ان يكون الوضع الواضع له قاصدا وضعه. طب لو كان غير قصد، مين اللي غير قصد لكلامه؟ السكران، المجنون، النائم، الهازي. يبقى اذا ده لا يسمى كلام. ليه؟ لانه غير مقصود، يعني مش يعني ايه مش موضوع. يبقى كلمة بالوضع احنا عرفنا مركب، اهو مركب كلمتين فاكثر، تقديرا او تحقيقا. طيب بالوضع لو عرفنا ان الوضع اللي هو القاصد يبقى كلام النائم والناس وهكذا لا يصح ان يكون كلاما، لا يسمى كلام. المعنى الثاني اللي بالوضع، يعني بالوضع العربي، يعني مطابق للغة العربية. يلا جي واحد مثلا تكلم بكلام غير عربي فلا نسميه كلاما. يبقى الكلمة بالوضع تفسيرها لي قولين في تفسيرها. هل هو الواضع ان يكون الواضع يعني قصد الكلام الجلي يسمى كلام السكران والمجنون والنائم ونحوهم كلاما، ولا بالوضع يعني بالوضع العربي فلا الكلام غير العربي لا يدخل في الحد. الشيخ الحازمي في شرح الألفية اختار المعنى الثاني وقال نعم كلام، يعني معنى كلامه ان كلام الهازي والسكران والمجنون ونحوهم. بلاش السكران، عشان السكران بيفرقون بين ايه سكر بطريق مباح وغير مباح. خلينا النائم والساهي والهازي هؤلاء والمجنون، هل كلامه يسمى كلام؟ قال نعم يسمى كلام، ممكن يتكلم كلمة مفيدة، جملة مفيدة، ولكنه لا يؤاخذ عليها، لا يؤاخذ عليها من ناحية الحكم الايه التكليفي، لكن يسمى كلام ولا يؤخذ به لأنه مرفوع عنه القلم. لو طلق النائم زوجته لا يؤخذ بهذا الطلاق لأنه مرفوع عنه التكليف وقت نومه، ولكنه تكلم بالطلاق وهو لكنه غير مؤخذ عليه. لكن لما نجي يجي إذن كده هو إيه يختار أن بالوضع يعني بالإيه بالوضع العربي، الوضع اللي هو إيه الوضع العربي يعني منظوم بلفظ العرب، فيخرج ما كان منظوما بغير من اللغات. لو جت كلمة غير عربية يبقى ليست بكلام عند النحاة. ولو قلنا ان الوضع بمعنى القصد يبقى كلام البربري ونحوه يبقى كلام، ويخرج عن حد كلام الساهي والنائم والمجنون ونحوهم ومن جرى على لسان ما ايه ما يقصدون. والصحيح ان بالوضع اللي هو الوضع العربي فيخرج كلام غير العرب البربر ونحوهم، هذا لا يسمى كلام. وكلام اللي هي غير القاصد كالساهي والنائم والمجنون ونحوهم يسمى كلاما في لغة العرب، ولكنه يرفع عنهم التكليف. إذن احنا ضفنا قيدين لتعريف الكلام عند النحويين اللي هي مركب وبالوضع. اذا تعريفه هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، اقل ما يتألف منه الكلام احنا قلنا اللي هي ايه اسمان. طبعا هي في فرق بين الكلام والكلم والفرق بينهم، وان الكلام اقل اسمان اما الكلم فاقله ثلاثة، والفروق بينهم يعني حقيقة يعني لا داعي للدخول في هذا الامر. وان كلمة الكلمة هي مفرد الكلام ولا الكلم، خلاص مين يقول ان الكلام مفرد الكلمة، الكلمة مفرد الكلام. والصحيح طبعا هو في قول عند ابن دريد بهذا الكلام انه لم يفرق بين الكلم والكلام ان كل منهما جمع لكلمة الكلمة، لكن غالب الاصوليين يقولون ان الكلمة واحد الكلم وليس الكلام. وبعدين اختلف عليه اسم جنس جمعي ولا اسم جنس، والمسألة يعني ايه لن ندخل فيها. المهم الشيخ برضو ليه كلام في أظن شرح الأجرمية أو الألفية شيخ العثيمين برضو إن إيه إن واحد الكلام الكلم وليس الكلام كما قال هنا. المهم إن اللغة نوعان مفرد ومركب. هذا إن الكلام مفرد ومركب متفق عليه بالنحو بين الأصوليين والمناطقة، لكن هم إيه هو المفرد وإيه هو المركب اختلفوا. الشيخ وافق طريقة الأصوليين والمناطقة وخالف طريقة النحويين، وده أفضل حقيقة. اللي احنا بنتكلم في علم الأصول فنحن نعتبر تعريفاتهم هذا أفيد. فالشيخ في الشرح يقول واحد الكلام كلمة، واحنا اتكلمنا عن الجزئية ديت وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، فيقول كل كلام موضوع لمعنى مفرد يعني مش مركب. عبد الله فهي كلمة، لكن عند النحويين عبد الله ده مركب. يبقى هو ايه وافق طريقة مين؟ ترك طريقة النحويين وراح لطريقة الايه الاصوليين والمناطق. وايضا ذكر الشيخ ان الكلمة تطلق ويراد بها الجملة. شوف ان حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، كل دي جملة بيقولها رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا انها كلمة، وقال كل دي رب ارجعون لعلي اعمل صالحا سماها الله عز وجل كلمة. نفسه يقول اصدق كلمة قالها الشاعر ألا كل شيء ما خلى الله باطل. يقول لي ديت سميها كلمة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالى نشوف كلام ابن النجار في شرح كوكب المنير، يقول اللغة نوعان مفرد ومركب. المفرد في اصطلاح النحاة الكلمة الواحدة زي زيد، لكن عند المناطقة لفظ وضع لمعنى ولا جزء لذلك اللفظ يدل على جزء المعنى الموضوع له. صعبة عند الكلمة عند النحاء المفرد عند النحاء الكلمة زي زيد عمرو قام نام، لكن عند المناطقة لفظ وضع لمعنى ولا جزء لذلك اللفظ يدل على جزء المعنى الموضوع له. ازاي؟ في اربع اقسام يدخلوا في هذا الايه يسموا كلمة عند المناطقة. زي ايه مثلا؟ اي لفظ وضع المعنى ملوك جزء يدل على جزء معناه. الباء حرف الجر لفظ وضع عليه معنى، هل لي جزء؟ هي كلمة، هي حرف باء ملوك جزء، ملوك جزء الباء. تيجي اذا طالما انه ملوك جزء يجي يدخل، يجي ده يسمى يسمى ايه مفرد عند المناطق الاصوليين. طب ممكن يكون لي جزء ولكن ما يدلش على جزء المعنى، ما يدلش مطلقا على اي معنى، مش كمان على جزء المعنى. خلينا الاول ان لي جزء لا يدل على لا يدل مطلقا، زي كلمة زيت ليها جزء ولا ملهاش؟ ليها. ازاي تدل على معنى؟ لا ما تدلش على اي معنى، لا يدل على اي معنى مطلقا. اذا هذا مفرد عند عند المناطق الاصوليين. طيب ممكن يدخل ايضا اللي ليه جزء ولا والجزء يدل على جزء، يدل على جزء المعنى لكن ليس على جزء المعنى الموضوع له، لكن الجزء يدل على معنى. زي مثلا كلمة انسان، ان جزء كلمة انسان اهو جزء منها فعلا تدل على الشرط، حرف شرط او حرف نفي، لكن هل تدل على جزء المعنى الموضوع لي كلمة انسان؟ لا ما تدلش على المعنى الموضوع، ده حاجة مختلفة خالص، اداة شرط او نفي، ما تدلش على الانسان اللي هو المعروف، ما تدلش على جزء الايه المعنى. يجا اذا اللي ملوك جزء خالص زي بال جر يدخل في معنى المفرد عند المناطق الاصوليين. ما لا يجوز ولكن لا يدل مطلقا على اي معنى، زي ازاي من زيت يدخل، ما له جزء ويدل لكن لا على جزء المعنى، زي كلمة انسان وان. الرابع ليه جزء يدل على جزء المعنى لكن في غير ذلك الوضع، مثلا لما نقول حيوان ناطق علم على شخص، علم على شخص يعني شخص معين، الانسان حيوان ناطق بس انا اقصد به شخص معين سين من الناس، اقول انا هذا ايه حيوان ناطق، يعني فيه القوة المدركة وفيه صفة الايه الحياة، يعني حي وعنده القوة الايه المدركة، وانا اقصد شخص معين. طب اللفظ اللي انا قلته حيوان ناطق له جزء، نعم حيوان لوحديها هل تدل على جزء المعنى؟ لا، ده بقت عامة بقى، عامة كلمة حيوان ده جنس يدخل تحت عدة انواع، قلنا يدخل تحت الفرس والغزال والانسان وكل هذه الايه، فما يدلش على جزء المعنى الايه المراد. واصل كده؟ يبقى اذا هذا له جزء يدل على جزء المعنى ولكن في غير الوضع اللي احنا ايه نريده، في غير الوضع الذي نريده. فكلمة حيوان هي فعلا لما اجي اعرف الشخص كلمة حيوان هذا ايه الفصل الجنس بتاع التعريف بتاع الانسان العلم اللي انا هعرفه دول، ولكن لا يدل على جزء، هذا جزء من المعنى يدل لكن في غير ذلك الوضع الذي نريده، يعني مش هو مش جزء من الايه المعرف الشخص العلم اللي احنا ايه، كلمة حيوان ليست جزءا لا ايد ولا رجل ولا ليس جزءا من هذا الايه المعين، وكان جزء من الكلمة وتدل على جزء المعنى ولكن في غير ذلك الايه الوضع. طيب المركب، احنا كده عرفنا المفرد، كل ده مفرد عند الايه عند المناطق الاصولين. ايه هو المركب عند النحو؟ عرفنا المفرد عند النحويين اللي هو الكلمة زي زيد وعمرو. تعال نشوف بقى المركب عند النحاة اللي يكون اكثر من كلمة. عبد الله هذا يعتبر مركب عند الايه مركب اضافي، يعتبر مركب عند النحاة، لكن عند المناطقة هو ما دل جزءه على جزء معناه الذي وضع له، عكس الايه بقى المفرد. المفرد لا يدل جزء على جزء معناه، لكن ده يدل جزءه على جزء معناه الذي ايه وضع له. طب انا لما مثلا اجيب تركيب اسنادي قام زيد، كلمة قام لوحديها انا كده انت عند الوقت عشان اتصور قام زيد، اتصور كلمة القيام بمفردها، واتصور كلمة زيد بمفردها، واتصور معنى قيام زيد، وانسب القيام الى زيد، جانا كده حصل عندي اربع تصورات ونتيجتهم الايه التصديق، اربع تصورات ونتيجتهم التصديق. قام زيد اتصور القيام بمفرده، اتصور زيد بمفرده، اتصور قيام زيد، ثم انسب القيام الى زيد، رجعنا كده حصل عندي الايه التصديق. طب انا عندي تركيب اسنادي زي قام زيد، كلمة قام لوحديها تدل على جزء المعنى ولا ما تدلش؟ نعم تدل على جزء المعنى. زيد يدل على جزء المعنى ولا؟ نعم يدل على جزء الايه المعنى. ممكن يكون تركيب اضافي، غلام زيد مضاف ومضاف اليه، غلام عبد زيد، غلام زيد، كلمة غلام لوحديها وزيد لما تصور غلام يبقى انا تصورت جزء المعنى، يبقى جزءه يدل على جزء المعنى، وزيد يبقى هو برضه جزء المعنى. زيد العالم، انا تقييد بصفه زيد العالم، يبقى تصور معنى العالم لوحدي زيد لوحدي، يبقى كل منهما كل من الجزئين يدل على جزء المعنى، وده يعتبر هو المركب عند النحاة. انا عرفت كده المركب والمفرد عند النحاة وعند الايه اللغة، عند النحاة وعند المناطق والايه والاصوليين. اخر جزئية نتكلم عنها ان شاء الله اقسام الكلمة، أقسام الكلمة. الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف. إيه هو الاسم؟ هو ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بالزمن. ما دل على معنى ده جنس يدخل فيه، لأن الفعل يدل على معنى والحرف يدل على معنى والاسم يدل على معنى. يجي كلمة ما دل على معنى شمل الثلاث، لكن كلمة في نفسه ده الحرف يدل على معنى في غيره. يجي دخل يجي كده كلمة في نفسه أخرجت الحرف، لأن المعنى يدل على إيه؟ الحرف يدل على معنى في غيره. يجي إذا كلمة ما دل على معنى في نفسه دخل عندي فيها حتى الآن، يجي كلمة ما دل على معنى دخل الاسم والحرف والفعل. كلمة في نفسه أخرجت الحرف، يجي فاضل عندي الاسم والفعل. طب من غير إشعار بزمن أخرجت الفعل، لأن الفعل فيه إشعار بزمن ماضي مضارع أمر. يجي إذن الاسم هو ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن جامع مانع للاسم. الاسم يقول الشيخ هو ثلاثة أنواع: ما يفيد العموم زي الأسماء الموصولة الذي والتي، وهناخد إن شاء الله في العموم هنتكلم عن هذه الأشياء بالتفصيل. وممكن يفيد الإطلاق زي النكرة في سياق الإثبات، النكرة في سياق الإثبات نكرة عن غير معرف، لا بالإضافة ولا بالألف واللام ولا أي شيء، دي نكرة. فتحرير رقبة هذا النكرة في سياق الإثبات، لا في سياق الشرط ولا النفي ولا استفهام الاستنكاري ولا النهي إذا تبقى صيغة إطلاق. يجى النكرة في سياق الإثبات يفيد الإطلاق، وده من الأسماء. ممكن يفيد الخصوص زي الأعلام محمد زيد عمرو كده. لما يقول مثلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان هنا بمعنى إيه؟ كل الإنسان. بعد كده استثنى إلا الذين آمنوا. إن الإنسان هنا قال غير عهدية، يجي صيغة عموم زي الأسماء الموصولة. ما تفيد العموم أيضا المعرب ألف ولا يفيد العموم. وده باب، يعني يأتي باب كامل إن شاء الله نوسع فيه جدا إن شاء الله. ما يفيد الإطلاق وتكلمنا عنها، زي مثلا أكرم رجلا، يجي رجل واحد غير أكرم الرجال. لما يقول لك أعطيتك شيء وقلت لك أكرم الرجال، يجي أسلم كلهم، لو تركت واحد يجي لم تمتثل. لما أكرم رجل أي واحد تروح أعطينه، أعطيك رقبة عندك 100 رقبة أو عدد كبير من الرقاب غير محصور، وعملت كفارة المعصية عتق الرقاب، يجي لابد أن لو أبقيت واحدة لم تمتثل. لكن اعتق رقبة ذكر أنثى كبيرة صغيرة مش يعني أي رقبة تعتق يجي أنت امتثلت. يبقى المطلق بيدل على فرض شائع، فرض واحد بس شائع في جنس غير محدد، ده أو ده أو ده أو ده أو ده. لكن الإنسان يدل على الكل، العموم يعني يدل على الكل. الأعلام يعني الأسماء اللي وضعت علما على مسمى، زي محمد عمرو خالد وهكذا. هذه أسماء تفيد الخصوص لأنها تعين مسماها. اسم الإشارة أيضا معين مسماها، إذن اسم الإشارة أيضا دال على الخصوص، دال على الخصوص. الفعل، الفعل لو أنت مركز ما هتقدر تعرف تعريفه، هو ما دل أيوة على معنى، دي مشتركة في غيره، لا ده يجي الحرف، ما دل على معنى في نفسه ايضا يجي زي ما هو كان مع الاسم، بس اشعر بهيئته باحد الازمنة الثلاثة. ايه كلمة بهيئته ديت؟ ما ممكن يشعر بمادته على احد الازمنة، الصباح المساء، هل اشعر بهيئته ولا بمادته؟ بمادته هي كلمة الصباح تدل على زمن الصباح، المساء تدل على زمن المساء. لا انا مش عايز دول مش افعال، انا عايز كلمة ضربة تدل بهيئتها على الزمن الماضي. اضرب تدر يشعر بهيئته بزمن ايه؟ مستقبل. يضرب يشعر بهيئته بزمن حاضر. الجهاز يشعر بالايه؟ بالهيئة لا بالمادة. واحنا عرفنا احد يدل بهيئته على احد الاثمنة الثلاثة اللي هو الماضي زي فهمة، مضارع يفهم، امر افهم. يبقى فهمة زمن ماضي، يفهم مضارع، افهم مستقبل. الفعل بكل اقسامه الثلاثة يفيد الاطلاق ولا عموم له. لما ده فعل، ما الفعل مضمن المصدر، فعاد الامر الى المصدر في سياق الاثبات فيكون من صيغ الايه؟ الاطلاق، الا اذا كان ممتنا به او في حالة الشرط، ودول هنأتي ان شاء الله التفصيل عنهم. وممكن يجي الفعل معاه كان، لو مضارع ومعاه كان يدل على الاستمرارية والدوام، وهذه ايضا فيها خلاف ونأتي نتكلم عنها ان شاء الله في باب العموم. يجي احنا عندنا كده عبارة الشيخ، الفعل باقسامه يفيد الاطلاق فلا عموم له. نقول ما لم يكن ممتنا به او في حالة الاثبات ممتنا به عن ايه؟ وانزلنا من السماء ماء طهورا. الله عز وجل امتن على الناس بان انزل عليهم الماء اللي صفته انه طهور. يجا ماء هنا نكره في سياق الاثبات، ولكنها في معرض الامتنان فتعم اي ماء من السماء فهو طهور، ثلج، برد، مطر، اي ماء يجا طهور. لو كانت النكره في سياق الاثبات في سياق الشرط ايضا تعم، وده اللي هنتكلم عنه. لكن كان مع المضارع قلنا ايه فيها خلاف، هل تفيد الدوام الاول لا، ونتكلم عنها في باب العام ان شاء الله. اخر شيء حتى لا نطيل، الحرف. الحرف هو ما دل على معنى في غيره بس وخلاص، لا يشعر بهيئته بزمن ولا اي شيء. طيب ما احنا في الاسم قلنا من غير اشعار بزمن عشان نخرج الايه؟ الفعل. وقلنا دك في الفعل يشعر بهيئته باحد الازمنة، لكن هو الحرف ايه؟ ما دل على معنى في غيره خلاص، لكن في نفسه لا يدل. لو قلت الرجل في المسجد، فيه هي الوحدية ما دلتش على حاجة، لكن المسجد اللي خلاها تدل على ايه؟ على المعنى ان هو موجود في الايه؟ في المسجد. الظرف هو ما بعد فيه، هو اللي استفد منه الظرفية، وكذلك بقية الحروف يظهر معناها فيما بعدها. في باب في علم الأصول اسمه معاني الحروف، وصنفت فيه التصانيف وأفردت في المطولات بأبواب كثيرة. هو باب مهم، وإحنا نضرب أمثلة ليها. شيخ تكلم على، وحتى ان السيوطي في الاتقان عمل باب كده عن معاني الحروف، وايضا مفيد. يعني الشيخ تكلم على الواو، وتكلم ايضا على الفاء، وتكلم على الجر. الواو الشيخ يقول تأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، لا تقتضي ترتيب ولا تنفيه الا بدليل. يجي اذن هي بسموها لمطلق الجمع، اللي هو القدر المشترك بين الترتيب والمعية. هذا لا ينافي انها تأتي للترتيب او المعية لدليل. المرداوي يقول الواو العاطفة لمطلق الجمع، اللي هو القدر المشترك بين الترتيب والمية، ده عند الأئمة الأربعة وغيرهم، وعليه أكثر النحاة، وعليه إجماع نحاة البصرة والكوفة، فلا تدل على ترتيب ولا معية، لكن تدل بدليل بأدلة، لكن هي بمفردها تدل على مطلق الجمع. مطلق الجمع تعطف طارة الشيء على مصاحبه، اللي زيه اللي معاه، فأنجيناه وأصحاب السفينة. ممكن تعطف على سابقه، ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم، يجي على إيه؟ نوحا وإبراهيم، نوح سابق، وممكن على لاحقه كذلك نوح إليك وإلى الذين من قبلك، ما كان الذين من قبلك في الأول، لا يجي إيه؟ تعطف على لاحقه. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى عيسى بن مريم، ده اجتمع فيه السابق ومصاحبه وغيره، يعني اجتمع كل معاني الثلاثة اللي هو السابق واللاحق، أقصد السابق واللاحق اجتمع في هذه الآية، لأنه قال الأول إيه؟ وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، وبعد كده إيه؟ ومنك ومن نوح، يجي السابق على اللاحق واللاحق على الإيه؟ على السابق. طيب، لو أنا ذكرت لك قام زيد وعمر، من الأول؟ ما عندي كده ثلاث احتمالات المعية، ان هم قاموا معا، ان قام زيد اولا ثم عمر، او ما تدلش على الترتيب، مش عارفين مين اللي قام الاول، عمر الاول او زيد. لكن لو دلت ادلة يستفاد منها ان الواو للترتيب او لغيرها، تعال نشوف الادلة ان الواو ليست للترتيب. وكذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك، يجي مش للترتيب هنا، إليك وإلى الذين من قبلك، قال إلى الذين من قبلك وإليك عشان للترتيب. لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، رجل لما قال كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله واحد أو ما شاء الله ثم شاء فلان، إذن ما شاء الله ثم شاء فلان، جاء ما شاء الله وشاء فلان ما تدلش على الترتيب، الله كأن الله ما فادتش إن الله عز وجل هو إشاء مشيته في الأول، فغضب وقال أجعلتني الله ندا قل ما شاء الله ثم شاء فلان، جاء إيه؟ ثم هي للترتيب والتعقيد. يجي لو كانت الواو للترتيب لساوت ثم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهما، ولا ما فرق بينهما صلى الله عليه وسلم، لكن تفريقه يدل على أنها ليست للترتيب. تأتي في أدلة أخرى للترتيب، اركعوا واسجدوا، والركوع قبل السجود. صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا بدأ به وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ به الله، بدأ بالصفا ورقى عليه صلى الله عليه وسلم، عشان ذكر في الأول إن الصفا والمروة، جاء الصفا قبل المروة تدل على الترتيب. لا معاني كتير أخرى، لكن إيه البحر المحيط برضو ذكر مبحث طيب في هذا الأمر. الفاء تأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، وتأتي ايضا سببية تفيد التعليل، ولها معاني اخرى. الفاء العاطفة تكون لترتيب، زي قام زيد فعمر، يبقى زيد الاول وبعد كده عمر، ممكن تفيد التعقيب، ولكن التعقيب غير الترتيب، ان التعقيب مش لازم يكون على الفوري، يعني نقول تزوج فلان فولد له، ده فترة كبيرة، ممكن عدة سنوات عقبال ما حملت زوجته وفترة الحمل تزوج فولد له، ما تدلش على الايه على الفورية. ممكن تأتي ايضا الفاء للسببية، فوكذه موسى فقضى عليه، يبقى بسبب الوكز قضي عليه، والوكز كان بسبب الاستغاثة. فتلقى بسبب المعصية، تلقى آدم من ربه كلمات، وبسبب تلقي الكلمات تاب عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. أيضا اللام الجارة، ودي آخر جزئية تكلم عنها الشيخ في الحروف في على الجارة معذرة اللام الجارة لها معان التعليل التمليك الإباحة. اللام الجارة زي يقول ابن نجار اللام الجارة تأتي للملك حقيقة ولها معاني كثيرة، أحدها التعليل، زرتك لشرفك يعني لعلة شرفك، لتحكم بين الناس، يجعل العلة انك تحكم بين الناس. لو واحد قال لزوجته انت طالق لرضا زيد يعني عشان زيد يرضى، طبعا هي تطلق سواء رضي او لم يرضى، لان ده تعليل مش تعليق، مش انت طالق ان رضي يا زيد، لا ده انت طالق رضا زيد، طب هو بعد طلقها زيد زعل تطلق. ايضا تأتي اللام الجارة للتمليك زي وهبت لزيد دينارا يعني ملكت هذا الايه، انما الصدقات للفقراء، مهمة الايه دي والله، يعني انما الصدقات للفقراء، اللام هنا انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، الاربعة دولة معطوفين على لام لام الملك، يسموها لام الملك، فالفقير والمسكين، انما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، الاربعة دولة يتملكوا الزكاة ويتملكوا المال، لكن تصرف في الاربعة الباقين وفي الرقاب، يعني انا معايا زكاة المال اشتري رقاب، ما لقيتش ارجعها لبيت المال تاني، لكن الفقير خد الزكاة تملكها. اللام هنا لام الملك، شيخ العثيمين كان عمل بحث طيب على لام الملك دي في شرح الممتع. الإباحة لما يقول ايه للإنسان ان يصلي النفل جالس، للإنسان يعني ايه يباح للإنسان يصلي جالس مع القدرة على القيام وله نصف الأجر. اخر شيء على الجارة، والشيخ ذكر منها معنى الوجوب ولها معنى اخرى، على الجارة يعني في على غير جارة، لما تدخل عليها من تصير بمعنى فوق، لو قلت دخلت عليه من على الجدار يعني من فوق الجدار، احنا لا نتكلم عن هذه، هذه ليست جارة لا دخل لنا في كلام، احنا نتكلم على على الجارة لها معاني منها الوجوب، زي قولي عليك ان تخلص العبادة لله، عليك ان يعني يجب عليك ان تخلص العبادة لله، في كلام الفقهاء هذا كثير، عليه ان يقول كذا، عليه ان يتوب، عليه ان يسجد، وايه وما اشبه ذلك، كل هذه ايه للوجوب. لكن الشيخ احمد الحازمي في شرح رسالة الاصول يقول ان المقصود ليس المقصود هنا الوجوب الشرعي، وانما المقصود الالزام اللغوي، لما يقول عليك كذا وكذا وكذا هذا مقصود الالزام اللغوي وليس المقصود الايه الشرعي. نكمل في المرة القادمة ان شاء الله باقي مباحث الشرح مختصر الأصول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.